الله الصمد. الله الصمد، من يعرف بها؟ الله الصمد ضعفاء في الاعراب، من يعرفها؟ الله الصمد. واحد اثنين ثلاثه خبر. الله الصمد مبتدا وخبر. فانجم لا يقول قائل ان الصمد صفه للفظ الجلال، لان المقصود الاخبار عن الرب عز وجل بانه الصمد. فما معنى الصمد؟ فيه تفاسير كثيره، فيه تفاسير كثيره، لكن اشملها واعمها انه الكامل في صفاته الذي افتقرت اليه جميع المخلوقات، فهو صمد كامل لا يحتاج الى طعام ولا شراب ولا غير ذلك، وهو كذلك صمد تصمد اليه الخلائق في حوائجه. الخلائق تصمد الى الله في حوائجه، كل الخلائق تصمد الى الله في حوائجه. اذا اضطر المشركون في قاع البحر وامواج البحر الى من يتجهون؟ نعم، الى الله. فاذا ركبوا في البرك دعوا الله مخلصين له الدين. حتى الحيوان، حتى الحيوان يلجا الى رب، يسبح له السماوات السبع والارض، الله اكبر، ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده، ما من شيء الا يسبح الحمد لله، تعظيما لله عز وجل، تعظيما له سبحانه وتعالى، وتقديسا وتنزيها عما لا يليق به سبحانه وتعالى، كل شيء. طيب لو سألنا سائل، هل الأحجار تسبح الله؟ الدليل، ما هي الآية؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمد. بارك الله فيك. إذن الصمد أحسن ما قيل في تفسيرها وأجمعه. من يجيب؟ تفضل. الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته تبارك وتعالى. استرع. روي عن سليمان ابن داود وهو الملك النبي الذي وهبه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، أنه خرج ذات يوم يستسقي يطلب الله المطر، فوجد نملة مستلقية على ظهره. تعرفون النملة؟ مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، تقول اللهم إنا خلق من خلق فلا تمنع عنا رزقا، وهي نملة. لكن النملة لا تعيش إلا على الزرع والحشائش والحبوب التي تخرج من ذلك، فتقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزقا. كيف يعرف سليمان أنها قالت هذا؟ نعم، لأن الله علمه منطق الطير، منطق كل شيء. قال العلماء منطق الطير لأن الطير أغمض ما يكون في معرفة لغاته، لكنه يعرف. فهمتم يا جماعة؟ فقال سليمان وقد سمع كلام النملة، قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيره، فأنزل الله المطر. وهذا إن صح يدل على أن كل شيء يصمد إلى الله، كل شيء يصمد إلى الله عز وجل، الحيوان والإنسان والجن والملائكة وكل أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.